المسألة الكبرى التي نتحدث عنها وهي هل الله عز وجل يراه المؤمنون بأم أعينهم في الجنة أم لا؟ هذه القضية الأولى التي نتحدث عنها، وأهل السنة والجماعة يقررون ذلك ودلت على ذلك أدلة الكتاب والمجرات بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن المؤمنين يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصارهم عياما رؤيا حقيقية. أما إذا وصفت الرؤيا وصفا لرب العالمين في أن الله تعالى سميع بصير وأن الله يرى، فهذه الحال تكون صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى من جهة يوسف، فمن صفاته هي البصر وأن الله يبصر وأن الله يرى، وهذا بنص القرآن الذي يراه حين تقوم ويخلونك في السجن. فكون ربنا سبحانه وتعالى يرى هذا الوصف قائم به، فهو موجود الأسماء والصفات وقاعدة الأمر. أما المسألة التي نعلم فهي مسألة أخرى، وهي هل الناس أو المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أو الجنة أم لا؟ هذا هو الدليل. بدأه الشيخ رحمه الله تعالى وافتتع به هذه المسألة العظيمة، وقال أن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام كلهم يقررون أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، ومذهبه من ذلك معروف وواضح وعلم. تفضل يا شيخ. وهذه المسألة من أشرف مسائل الشرك وأجلها، وهي الغاية التي شق عليها المشبهون وتنافس فيها المتنافسون، وكلها الذين هم على ربهم محبوبون وأمثاله مقبولون. هذه المسألة وهي مسألة رؤية الله عز وجل من مسائل المشركين، بل هي من أجل مسائل المشركين. لماذا؟ يعني يتغطى عليها أشياء كاملة. أولا أعطى أنه تعالى بلعثة فيوم يسمع وهي مواصلة. إذا كان رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أغلى من الدنيا هناك، وقد جاء في ذلك حديث سيأتي من بعد الناس يتمنى الوحي منه دورة آتي بمثل الدنيا، يدفع مثل الدنيا ويرام. وفعلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها غاية، فكيف رؤية الجبار كذلك؟ الأمر الثاني أن رؤية الله عز وجل هي أن أعظم المعين، وسيأتي إشارة إشارة إلى ذلك. الثالث أن هذا المعين لا يقاس به أي نعيم يكون في الجنة، أي أنه والمؤمنون في الجنة فيما لا عين تعرف ولا من سمع ولا خطر على قلب بشر إلا أنه يتره ربه سبحانه وتعالى هو المعظم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في يد التنافس وفي يد التنافس، واشتركوا فيها إلى رضاك فهم يشتغلون إليه سبحانه وتعالى ليكون اشتراكا وفي رضوانه ويرونه سبحانه وتعالى. وسنزيد ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة. يقول إذا كان يكفي في آيات القرآن أنه من عين التكلم هو العلم، فكيف يتحداهم من يأتي بسورة المؤمنين؟ لأن الله من بعد من كلامه منسوب إليه. لا، لأن أصل الإعجاز والتحدي أنه من عند الله عز وجل، أنه من عند الله عز وجل. أصل التحدي والإعجاز أنه كلام، فلا يبالغون ذلك، لكن إنما يطلب منهم ما قد يناقض أنه في قدرته، وليس في قدرته أن يتكلم تكلاما

فكان عام 41 لما تولى معاذ بن الوليد عن الاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح انه مدح الحسن بهذا. قال عليه الصلاه والسلام عن الحسن: ان من هذا سيسلم وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا وقع مؤخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبدا وضحك لمن يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين، سواء كان ابا بكر او عمر او معاويه او غيرهم رضي الله عنهم. هل السؤال عن السلف الصالح المواحد عند اخر العام يعني حقيقه ما تشكر لان لا يتخذونه، لكن هو التفكير العام فقط، هو التفكير العام. فيذكر المسلمون بعضهم بعضا اذا تقلبت الليالي والايام، مثل اذا جاء الشتاء ذكروهم، واذا جاء الصيف والحر الشديد ذكروهم، اذا جاء رمضان ذكروهم، اذا جاء الحج ذكروهم. فكذلك ايضا اذا ابتدا عام جديد يذكرهم، لكن لا ينتقد ذلك يعني تذكيرا محددا في نفس هذا اليوم. ولهذا من البدع ما يجعله بعض من الوفود او الذين ابتدع عام جديد، هذه بدعه. ما يفعله بعضهم مما يسميه احتفال العام الهجري، فكون دون عيد احتفال هذا بعضهم يجعل تجمع لاصحابه وغيره بمناسبه هذا العام ايضا، هذا بدعه ولا يجوز. من لم يكن مسلما المثل مرور الايام ومرور الاحوال، وهذا العام الذي انتظار الارض يمر على الوقت، لكن بالنسبه لافراد الناس لا، يعني مرور عام على الانسان هو حتى قوله. فالموضوع في شعبان متى نمر عليه العام؟ اذا جاء شعبان، وليس اذا جاء محرم نمر عليه. لكن بما ان التاريخ تبنى على اساس التاريخ الهجري، صارت الامه في جملتها تنظر الى بدايه هذا إلى بداية هذا، فهو بالنسبة للأمة عموما. والتفكير بمرور الأيام والشهور هذا لا شك عنه من الواقع الحسن. فيذكر الإنسان نفسه بتقدم الليالي والأيام والشهور، وأنها تجري وتمضي بسرعة، وأنه محاسب عليها إلى آخره. والذي نوصي به أنفسنا ونوصي به إخواننا أن نحرص كل الحرص على المحافظة والمرافقة لأنفسنا. ماذا صنعنا في العام الماضي؟ ما هي الأشياء التي أخطأنا فيها؟ هل ظلمنا أحدا؟ هل نحاسب أنفسنا؟ لعل هذه المحاسبة يستفيد منها الله في رد الظلم، الدعاء لمن اعتدى عليهم أو ارتابهم أو نحو ذلك. يحرص الإنسان على ذلك. وأوصي وصية عامة تتعلق باللسان، وهي كن فلسلامتك أن تخاف يا أيها الغيب إن من هذا الأخطر في المعرفة. كن فلسلامتك، أشعر على أن لا يأخذ من شيء أنت تحرص عليه، لأن إذا خرج أي منهم لم يحرص على ذلك ولا تواصل به. نسأل الله الهداية للجميع. يقوم اقتراح: مع دراسة هذه المسائل في كتب العقيدة والرد على المخالفين ودفع حججهم، يغيب عن الذهن الهدف من دراسة العقيدة وما يدركه في النفس، حبذا أن يذكر به إلى الأساس وأصبح. نعم، جزاك الله خيرا، هذا تفسير صحيح. فإن الجانب العلمي من مسائل العقيدة قد يشغل الإنسان، لكن